الله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الثالث، يوم الاثنين الثالث من شهر رمضان المبارك من عام 43 و400 ألف من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا تفسير من تفاسير السلف رحمهم الله تعالى، وهو تفسير سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وقرأنا في هذا التفسير ووقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند نهاية سورة آل عمران، واليوم نبدأ بإذن الله في سورة أو نبدأ بسورة النساء. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال الإمام سفيان رحمه الله: حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، قال آدم وخلق منها زوجها، قال حواء خلقت من ضلعه. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، المراد بالنفس الواحدة هي آدم بإجماع المفسرين بآدم عليه السلام. وقوله وخلق منها زوجها هي حواء زوج آدم، أمنا حواء زوج آدم، خلقها من ضلع كما جاء في الحديث، قال أنه خلقها خلقت من ضلعه، من ضلعه جاء في الحديث أنها خلقت من ضلعه الأيسر الأسفل. وأن الله عز وجل لما خلق آدم خلقه ثم مكث في الجنة وحده، فخلق له من يسكن إليه ويؤنسه في الحديث، فجاء في الحديث أنه كان نائما فاستيقظ فإذا هذه بجواره، قال: من أنت؟ قالت: أنا حواء زوجتك، فاستأنس بها كما جاء في الآيات الأخرى، قال: خلق منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها. نعم، هذا واضح جدا. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: الذي تساءلون به والأرحام، قال: أسألك بالله وبالرحم. فقال سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله. قال سفيان عن خاصيف عن عكرمة: الذي تساءلون به والأرحام، يقول: اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. نعم، هذه الآن عندنا قول تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تفسير الأول تفسير مجاهد على قراءة الجر، وهي قراءة حمزة عن مجاهد في قول تعالى: الذي تساءلون به والأرحام، أسألك بالله وبالرحم، الذي تساءلون به والأرحام. وهذه قراءة قراءة حمزة، وقد أنكرها بعض النحاة لأجل أن الظاهر لا يعطف على الضمير، الظاهر أقوى والضمير ضعيف، وردوا هذه القراءة وغيرها، وردهم هذا باطل ولا يصح ولا يجوز، لأن القراءة إذا ثبتت بالتواتر فلا يلتفت إلى أي قاعدة من قواعد النحو. وقد جاء أصلا يعني ما يدل على صحة هذه القراءة وصحة عطف الظاهر على الضمير في أشعار العرب، فكيف ينتقدون قراءة من القراءات الثابتة ولا ينتقدون كلام العرب؟ فكما في قول الشاعر: فاذهب وما بك والأيام من عجب، فما بك والأيام من عجب، فهذا جاء عن العرب فكيف ينكرونه؟ فالشاهد أن قراءة حمزة قراءة ثابتة ومتواترة وصحيحة، ولا نشك فيها ولا نطعن فيها. وتفسير سفيان هنا على قراءة حمزة: أسألك بالله وبالرحم، كانوا يعظمون الرحم، فيقول أسألك بالله يعني تعظيما على وجه التعظيم وبالرحم لا على وجه القسم، فإن القسم لا يجوز أن أقسم بالرحم، فإنه لا يجوز القسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بالرحم ولا بغيرها، وإنما الحلف بالله وحده لا شريك له. فتقول تقول أقسم بالله، ولا يجوز أن تقول أقسم بالرحم. وقوله هنا أسألك بالله وبالرحم ليس هو يمينا أو حلفا، وإنما هو على وجه التعظيم، فكانوا يعظمون الله سبحانه وتعالى ويعظمون الأرحام، فإذا جاء على وجه التعظيم فلا بأس. هذه قراءة مجاهد. أما التفسير الثاني وهو عن عكرمة مولى بن عباس قال: الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الأرحام. هذه قراءة الجمهور وتفسير عكرمة موافق لهم. يقول اتقوا الله أن تعصوه وأن تخالفوا أمره، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. هذا واضح جدا، فيحذر الإنسان ويتقي أن يقطع رحمه، كما يقال اتق النار أن تقع فيها، يعني اجتنب الطريق الذي يؤديك إلى الوقوع في النار. وكذلك واتقوا الأرحام يعني اجتنب الطريق الذي يكون سببا في قطيعة الرحم، فهذا واضح جدا. وإن قيل لك أي تفسيرين أصح، نقول كلا التفسيرين لا يتعارضان، والقراءتان بمنزلة الآيتين، فكلاهما صحيح ولا يتعارضان، تعطينا القراءات معاني غير المعنى الواحد. نعم. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، يعني بعض الناس يقول أيضا الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب الحلف إنما هو من باب التعظيم كقراءة الجر، فهل هذا يجوز أو لا؟ لو أن شخصا قال أحلف بالرحم، قلنا لا يجوز ولا توجه القراءة على الحلف وإنما على التعظيم. فإذا قال أسألك بالله ليس هذا حلف يمينا وإنما هو على وجه التعظيم. لكن قولهم مثلا أحلف بالرسول ويقسم بالرسول ويأتي بأداة القسم أو بالحلف وهو اليمين، قال مثلا أحلف أو أقسم بالنبي أو والنبي أو نحو ذلك، فهذا قسم صريح، ولا يجوز القسم والحلف إلا بالله، لا يجوز إلا بالله بصفة باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، كأن تقول بعزة الله، أما أن تقول بعزة محمد أو بحياة محمد أو بحياة فلان كما يقال وحياة فلان، هذا كله لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز. وليس لهم وجه أن يقول أنا أعظم الرسول، تعظيم الرسول ليس بالحلف ولا بهذا الأسلوب، تعظيم الرسول بطاعته، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فتعظيم الرسول محبة الرسول وتعظيمه هو بالطاعة، بطاعته واتباعه واتباع سنته. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تبدل الخبيث بالطيب، قال الحلال بالحرام. قال سفيان عن أبي سنان عن الضحاك: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. قال: كان أحدهم يعطي الدراهم الغش ويأخذ الدراهم الجيد. وقال سفيان عن السدي قال: كانوا يعطون الشاة المهزولة ويأخذون السمينة. طيب هذا في سياق الآن في سياق أموال اليتامى في سياق الأموال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. يعني الخبيث بالطيب، ما المراد بالخبيث؟ هو مال اليتيم، مال اليتيم. لا تتبدل تأخذ مال اليتيم، لأن خبيث لأنه محرم عليك، محرم. بالطيب، هذا الأصل في الآية، ويدخل في ذلك يعني على وجه الإطلاق. يقول: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. قال: الحلال بالحرام، الحلال بالحرام، يعني تأخذ الحلال وتضع في مكانه الحرام، تضع في مكانه الحرام، أو العكس، تأخذ الخبيث يكون هو الحرام والطيب هو الحلال، الطيب هو الحلال. لا تتبدل، لأن تتبدل هنا أو تبدل أو بدل، يحتمل أن يكون المبدل الأول أو الثاني، كما قالوا تعالى: ولا تتبدل الكفر بالإيمان، الكفر بالإيمان، والحرام بالحلال. فالخبيث محرم، محرم، أو المحرم خبيث، والحلال طيب. وجاء في أيضا عن الضحاك قال: يعني الدراهم المغشوشة هذا خبيث، والدراهم الجيدة هذا طيب، لأنهم كانوا يعني يغشون في الدراهم المضروبة، هل هي فضة حقيقة أو لا. فهذا معنى تبدل الخبيث بالطيب، أو الشاة المهزولة وهي المال الرديء، المال الرديء الخبيث، ويأخذون السمينة الطيبة، الطيبة. وهذا في أموال اليتامى، لأنه أحيانا يكون الوكيل أو الناظر على اليتيم، أو الناظر على اليتيم إذا كان تحته أيتام، ولهم أموال، يخلط أموالهم مع أمواله، فيعطيهم الهزيلة من الشاة أو من الإبل أو من البقر، ويأخذ الطيبة له، ويأخذ الطيبة له، لأنه يتيم وصغير ولا يدرك هذا الشيء، فيأخذ هذا مكان هذا، أو الدراهم كذلك. الشاهد أن الله نهى، قال وآتوا اليتامى أموالهم، المراد بإعطاء اليتيم ماله إذا بلغ، كما سيأتي إذا بلغ. وقوله اليتامى يعني تذكيرا بحالهم وضعفهم، يقول: وآتوا اليتامى الذين كانوا يتامى ليس لهم من يعولهم، أعطوهم أموالهم إذا بلغوا، وآتوا اليتامى أموالهم. أو قد يكون الإتيان هنا المراد به حفظ أموالهم، حفظ أموالهم. فالشاهد أن هنا قول الدراهم أو قوله الشاة، هذا يسميه المفسرون التفسير بالمثال، لأن التفسير بالمثال يكون أقوى، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، يقول التفسير بالمثال أقوى من التفسير بالكلام أو بالقول، لأن الصورة أقوى. ولذلك لو سألك أعجمي، كما قال الشيخ الإسلام، قال: لو سألك أعجمي ما الخبز، فأتيته برغيف، كان ذلك أقوى. ولذلك طريقة السلف رحمهم الله في كثير من القرآن يفسرون بالمثال، كما في قول تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قالوا: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصلي الفرائض فقط، والسابق بالخيرات الذي يأتي بالفرائض والسنن. هذا تفسير بالمثال. ولذلك ورد عنهم: قال الظالم نفسه الذي يأكل الربا، والمقتصد الذي يبيع ويشتري بالحلال ويعني في البيع، والسابق للخيرات هو المتصدق بماله. هذا كله من باب التمثيل. فالتفسير بالمثال كثير عند السلف، كثير ومعروف، وهذا من باب التفسير بالمثال. والمقصود أنك لا تأخذ مال اليتيم الطيب وتضع مكانه رديئا على أي صورة كانت، سواء في المبايعات والتجارة أو في مثل ما في المواشي والأغنام أو في الدراهم أو نحو ذلك، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك داخل. فالله أمر بحفظ مال اليتيم وعدم التعدي عليه كما سيأتينا في الآيات التي تبين ذلك. طيب نعم واصل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، قال الحلال مع الحرام. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني الحلال مع الحرام. المراد به خلط أموالهم، خلط الأموال، أموال خلط أموال اليتامى مع أموال هذا الشخص الوكيل أو نحوه، بحيث أنه لا يميز هذا عن هذا فيخلط الحلال بالحرام ولا يستطيع تمييزه. فنهى الله عز وجل بأن يتجنب هذا المال وأن يعزله وأن يفصله عنه. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بحيث أنك لا تميز هذا عن هذا فتخلط هذا بهذا على وجه لا يتميز هذا عن هذا. فعليه أن ينتبه وأن يحذر أن يضيع مال اليتيم. كل هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى على حقوق اليتامى لعدم معرفتهم وإدراكهم، ولأن من يعولهم غير موجود. فأكد الله على حفظ أموال اليتامى وعدم التعدي عليها، هذا المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس قال قصر الرجال على أربعة نسوة من أجل أموال اليتامى. عندك قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. هذا تفسير مرتبط بالآية في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كأن فيه رابط بين اليتامى وهي النساء اليتامى، المرأة التي تكون أو البنت تكون يتيمة في حجر وليها ثم يريد أن يتزوجها ولا يعطيها مهرها كاملا، فنهوا أن يتزوجوا باليتامى لعدم القسط أو لعدم الإقساط في حقهن وفي مهورهن. فقال سبحانه وتعالى إذا لم تقسطوا في اليتامى فانكحوا من النساء ما شاء وابتعدوا عن غير اليتامى. قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى، يعني قيل لهم تزوجوا ما شئتم إلى حد أربع حتى لا يقعوا. فكأنها فيه رابط بين هذا وهذا. نعم. وهذا تفسير ابن عباس وتفسير أيضا عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وفيه هناك أقوال كثيرة في معنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أقوال كثيرة، لكن هذا هو أقوى الأقوال. إذا خشي الإنسان أن يتزوج بهذه اليتيمة القريبة له كأن تكون تحته يعني، ثم يريد ويرغب في زواجها مثلا لمالها، فيحذر ألا يقصد في حقها. وتجد بعضهم تكون اليتيمة يعني دميمة الخلقة وليس لها جمال واضح، ولكن وراءها مال، فيتزوجها لأجل المال ثم يطلقها، أو يتزوجها ولا يقصد في مهرها، فنهوا عن ذلك. نعم. أما أن تزوج اليتيمة وهي في حجره وتحت رعايته وأراد أن يتزوجها كأن تكون ابنة عمه وهي صغيرة ويتيمة ثم تكبر، فإذا بلغت أراد الزواج بها وأقسط لها وأعطاها حقها وأكرمها فهذا جائز، هذا جائز إذا كان، أما إذا على وجه الظلم فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن إسماعيل عن أبي مالك في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تميلوا، قال سفيان عن يونس ابن عمرو عن مجاهد ألا تضلوا، أي في قوله تعالى قال مثنى وثلاثة وأرباع فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أقرب، الواحدة أقرب إلى العدل لأنه ليس فيه عدل، الواحدة أقرب إلى ألا يميل. فإذا رأى الإنسان أنه إذا تزوج بأكثر من واحدة أنه سيقع في الميل المحرم، يعني أن يميل وأن يظلم فيبتعد عن الحرام، يبتعد عن التعدد إذا لم يستطع عليه. فالواحدة أدنى أقرب ألا يميل ألا يجور في الحكم. فالعول هنا العول أصله الزيادة، والعول المراد به هنا الميل، الميل عن، يقال عال الميزان، عال الميزان إذا مال، إذا مال، والمراد به ميل الرجل، ميل الرجل إلى إحدى نسائه دون الأخرى أو دون البقية. فنهى عن ألا تعولوا. وفي تفسيرات أخرى في معنى العول هنا، العول هنا جاء عن الشافعي رحمه الله قال ألا يكثر عيالكم، ألا يكثر عيالكم، وانتقد بعضهم أن العول هنا كثرة العيال، والصحيح أنه صح أن كلمة العول في اللغة واسعة، واسعة يراد بها الميل ويراد بها نحو أو نحو ذلك. طيب، الشاهد أن قوله ألا تعولوا أي لا تميلوا، ولذلك فسر مجاهد ألا تضلوا، والضلال هو التيه والميل عن الحق والميل عن الطريق المستقيم، فالمعنى واحد أنه إذا إذا إذا إذا يعني لم يقصد في النساء فقد ضل سواء السبيل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، يعني هل المراد بالميل هنا الميل القلبي أو الميل في السكن والنفقة والمبيت؟ لا هو الميل في العدل، المراد به العدل بين النساء فيما يقدر عليه الإنسان وفيما يجب عليه في المبيت، في المبيت إذا بات عند هذه ليلة ويجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة ويقسم بالمبيت، والقسم واجب، وكذلك في الكسوة وفي السكن، هذه كلها هو. أما القلب لا، القلب لا يملكه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، وجاء في آية النساء في الأخير ستأتينا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، المراد به الميل القلبي، هذا لا يملكه الإنسان، الحب، حتى قال بعضهم يدخل في ذلك الحب والوطء، الحب والوطء هذا لا يملكه الإنسان، فهذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن السدي عن عفور بن المغيرة عن شعبة عن علي بن أبي طالب قال إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم، قال سفيان أو نحوها، فليشتري بها عسلا فليشري به ماء السماء فيجمع الشفاء ومباركا وهنيئا مريئا. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لامرأته أطعمينا من ذاك الهني المري، يعني ما لها، ثم يتأول فكلوه هنيئا مريئا. طيب، يعني يقول هنا في النسخة اللي معي قال إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم، قال سفيان: فليشتري بها عسلا فليشربه بماء السماء ويجمع الشفاء ومباركا وهنيئا مريئا. يعني يقول إذا اشتكى أحدكم فيأخذ من زوجته ثلاثة دراهم فيشتري بها عسلا فيخلطه بماء السماء، لأن العسل شفاء وماء السماء مبارك. ثم هو من زوجته أصله المال، فهو هنيء مليء، وقد أعطته هي بنفس الراضية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فيجتمع هذا وهذا وهذا فيكون شفاء بالعسل ومباركا بالماء وهنيئا مريئا لأنه من مال زوجته بنفس طيبة. هذا يعني هذا تفسير علي رضي الله عنه. وجاء عن علقمة أنه كان يقول لامرأته: أطعمينا من ذاك الهنيء المريء، لأن الله قال: فكلوه هنيئا، يعني طيبا عاقبته حسنة، ومريئا أي سهلا يمر على المريء بسهولة، فيكون هنيئا حسن العاقبة وطيب، فهذا معنى هنيئا مريئا. يعني لا بأس أن يأخذ الزوج من زوجته مالا إذا هي رضيت بذلك، إذا رضيت بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، شيء ولو كان قليلا منه نفسا، فيجوز أن فكلوه هنيئا مريئا، فيجوز للرجل أن يأخذ من زوجته. أما أن يأخذ من مالها بغير رضا فهذا لا يجوز، أو يأخذ شيئا من المهر، أو يشترط عليها أن يدفع لها مهرا ويسجل في العقد ثم يطالبها بنصفه أو بربعه أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أما إذا رضيت فقالت: خذ من مالي وتعطيه من مالها، فهذا طيب، حتى تأوله السلف بأنه هنيئا مريئا، وهذا استنباط دقيق من السلف، استنباط دقيق أنه يجوز للرجل أن يأخذ شيئا من مالها، سواء كان عندها مال، كأن تكون يعني مثل الآن موظفة أو نحو ذلك، أو يكون عندها مبلغ قد ورثته أو نحو ذلك، فالشاهد منه أنه يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال النساء. قال سفيان عن أبي عمرو عن مسلم الوقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال المرأة، قال تقول: أريد مرضا بكذا، أريد شيئا بكذا، أو تقول: هي أسفه السفهاء. قال سفيان عن رجل عن الضحاك في قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما، أي لدينك ومعيشتك. طيب، هذا قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا تؤتوا السفهاء أموالا. طيب، السفهاء هنا جاء مطلقا عاما، السفهاء يدخل فيه كل سفيه، رجلا كان أو امرأة أو صبية، كل ذلك داخل تحت الآية. ومثل ما مر معنا كثيرا أن السلف رحمهم الله يفسرون بالمثال، وهذا ينبغي يعني فهمه في أصول التفسير، أن تعرف طريقة السلف ومنهج السلف، وأن هناك شيء يسمى التفسير بالمثال، حتى لا يفهم من الآية أن السفهاء أن كلمة السفهاء في الآية مقصورة على النساء، لما قال هنا مجاهد قال النساء فيهم سفهاء أو فيهم سفيهات، والرجال فيهم سفهاء، والصبية يغلب عليهم السفاهة من الرجال والنساء، فهذا كله داخل. وتمثيل سفيان رحمه الله يعني تفسيره من باب التمثيل، لأن السفه كثيرا ما يقع من الصبية ويقع من النساء في تصرفات في التصرف. قال هنا عن سعيد بن عباس قال المرأة تقول أريد مرطا بكذا، والمرط هو قطعة القماش التي يعني إما أنها تربط وسطها أو تغطي رأسها، المروط معروفة مثل قطع القماش، فتقول أريد مرطا بكذا، أريد شيئا يعني المرط وغيره، أو تريد مثلا تريد أريد أن أشتري كذا بكذا. يقول لأن المرأة ما يهمها قيمة الشيء، يهمها أن تشتري ولو كانت القيمة أضعافا مضاعفة، هذا مقصوده. فيقول إذا كانت تقول كذا تقول يعني هذا تفكير هذا تفكيرها، فهذا يدخل في أن تكون من السفيهات. يقال هي أسفه السفهاء، لأنها يعني بهذه الطريقة يدل على نقص عقلها. والمرأة معروف أنها يعني من حيث العقل أنقص عقلا من الرجل، أنقص ناقصات عقل ودين، لكن لا يمنع أن يكون من النساء من هي أكمل عقلا وأحسن تصرفا. وليس ذا على إطلاق حتى لا يفهم أن السلف يعني ينقصون من قيمة النساء ويطعنون في جانب المرأة، لا، ليس يعني حاشاهم أن يفهموا هذا الفهم، وإنما المراد أن السفة يقع من النساء ويقع من الرجال، لأن المرأة في الغالب والناظر الآن في النساء يرى هذا حقيقة، أن الغالب في النساء حتى باعتراف كثير من النساء، الغالب في النساء والغالب في الصبية السفاهة وعدم إدراك هذا الشيء. فتجدها أحيانا تشتري أشياء يعني بأثمان غالية ثم لا تستفيد منها، بخلاف الرجل الذي هو أرجح عقلا. فهذا المقصود، هذا المقصود. وقد يوجد من النساء من هي أعقل بكثير من الرجال، يعني جنس يعني المقصود هنا جنس النساء وجنس الرجال، أما الأفراد لا، الأفراد يوجد من هو امرأة يعني يرجح عقلها على عدد من الرجال، وهي أكبر تفكيرا وعقلا من كثير من الرجال. فليس معناها أن هذا هو يوجد، لكن بالجنس العام نعم صحيح تفسير السلف يوجد نعم في جنس النساء من تتصرف بهذا التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والأموال مراد بها إما أموال الرجل الزوج أو أموال النساء أيضا، فيكون قائما على المرأة سواء اليتيمة أو نحو ذلك، أو السفيه مثلا الصبي لا تعطيه ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فإن السفيه والصبي إذا كان عنده مال وحصل عليه بطريق الميراث فيأخذه ويتصرف فيه بوجوه محرمة، فلا يعطى المال، وإنما يحجر عنه يحجر على هذا اليتيم حتى يعقل ويدرك. فهذا المقصود به أن يمسك المال. لماذا؟ قال هنا قال التي جعل الله لكم قياما، أي قواما، المراد بالقيام هو القوام، ما يقوم به في دينه ومعيشته، فلو أعطي لضيعه في لحظة، لكن يمسك عنه المال حتى يكون نافعا له في دينه ونافعا له في معيشته التي جعل الله لكم قيامه. وارزقوهم فيها كما سيأتي أو في الآية قال وارزقوهم فيها، ما قال وارزقوهم منها، كأنه يعني ارزقوهم فيها يعني المراد بالتكسب وتحريك المال حتى لا يضيع. مال اليتيم إذا كان عند هذا الرجل عليه أن يحركه في التجارات، وأن يجتهد في تثميره، يعني في تثميره وفي يعني حركة البيع وازدياده، لأنه سيذهب إما بالزكاة وإما بالنفقة على اليتيم. فالمقصود أنه يعني يقوم بهذا المال على وجه الإصلاح لليتيم. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد قال فإن آنستم منهم رشدا قال ألا يخدع عن ماله ولا يسرف فيه. أي نعم، هذا في قول تعالى وفي قول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني سن الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا أحسستم منهم العقل وتمام العقل وحسن التصرف. قال مثل ماذا؟ قال ألا يخدع في مال عن ماله ولا يشرف فيه، هذا معنى، يعني هذا معنى التصرف. إذا رأيت هذا اليتيم يحسن التصرف في المال ولا يخدع في ماله ولا يشرف فيه هو، فيعطى، يعطى ماله، يقول الآن أنت تستحق أن تقوم على مالك، أما قبل فلا ندري. فلا إذا بلغ النكاح وأصبح في سن الرشد وأحسن وبدأ يعني صار عنده رشد وعقل تمام عقل، أنستم منهم رشدا يعني أحسستم منهم تمام العقل، فيعطى ماله يتصرف فيه، هذا ماله. لكن قبل لا، فإذا رأينا أنه لا يخدع في المال، لا يأتي الشباب والزملاء ويأخذون ماله أو هو يشرف فيه يصرفه في الحرام، فهذا يعطى، يعطى ماله. هذا معنى ابتلاء اليتيم، نبتلي نمتحنه بأن نرى هل يحسن أو لا يحسن. نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال القرض. وقال سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير مثله. قال سفيان عن المغيرة عن إبراهيم من كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال ما سد الجوع قوار العورة. قال سفيان عن السدي عمن سمع من ابن عباس قال يأكل بأصابعه ولا يكتسي منه. هذا في قول تعالى فمن كان، قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا القائم الناظر على اليتيم القائم، هل يجوز أن يأخذ أجرة على قيامه على مال اليتيم، كان يكون عنده أغنام أو إبل أو بقر مواشي، أو يكون عنده مزرعة يقوم بملاحظتها، أو يكون عنده مال أو محل تجاري، فهل يجوز أن يقوم على مال اليتيم وتربيحه وتحريك هذا المال والاتجار به، هل يجوز أن يأخذ من مال اليتيم أو لا يجوز؟ قال إن كان غنيا فلا يأخذ، فليستعفف، يبتعد عن مال اليتيم، لأنه كما سيأتي آية شديدة نزلت فيهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه الآية جاء فيها الوعيد الشديد، ولذلك جاء هنا التنبيه على أخذ أموال اليتامى. فإن كان الرجل غنيا وإن كان غنيا فلا يأخذ منه شيئا، يبتعد عنه، يبتعد عن مال اليتيم، وإن كان فقيرا يأخذ على قدر حاجته، فليأكل بالمعروف، يعني يجوز أن يأخذ شيئا على قدر حاجته، كما جاء هنا قال سد الجوع، سد الجوع وأن يواري عورته، يعني ما يلبس شيئا يواري عورته يستر عورته أو شيئا يسد جوعه، لأنه قائم عليه، قائم على هذا على مال اليتيم. أو القرض، المراد بالقرض أنه يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله على وجه الاقتراض ثم إعادته إن كان فقيرا واليتيم عنده مال كثير، فله أن يأخذ على وجه القرض وأن يعيده، هذا هو المقصود. أو يأخذ شيئا يسيرا كان يأكل بأصابعه مقابل خدمته ومقابل عمله على مال اليتيم ويأخذ شيئا يسيرا بالمعروف. نعم، هذا جائز، وإن كان غنيا فلا يأخذ شيئا، وإن أخذ مقابل، إن أخذ مقابل عمله فهذا جائز، كأن يقول مثلا أنا أخذ مال هذا اليتيم وأتجر به، أبيع وأشتري في السوق ومقابل تعبي ومقابل تنميتي لمال اليتيم والحفظ مال اليتيم أخذ أجرة على عملي، أجرة على عملي، أو كمثلا أو يأخذ الأغنام ويرعى بها في الصحراء ويعيدها فله أن يحلب منها ويشرب منها مقابل هذا العمل، هذا جائز، هذا جائز، لكن إن كان غنيا عليه أن يبتعد وأن يستعفف، وإن كان فقيرا له أن يأخذ شيئا قد تعرف الناس عليه بالمعروف، تعرف الناس عليه، هذا جائز. نعم. أحسن الله عليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم في قوله: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، قال: أن يرضخوا لأقاربهم إن كان الورثة كبارا، وإن كانوا صغارا قال الوصي: هم صغار ولست أملك منه شيئا. نعم، هذا في موضوع إذا حضر القسمة، إذا حضر القسمة، كانوا قديما يقسمون المال، يقسمون المال سواء كان عقارا أو مالا نقديا أو نحو ذلك، أو مالا منقولا كالأغنام والمزارع ونحوها والأثاث ونحوه. كانت يعني إذا مات الميت وقام الورثة بتقسيم هذا الميراث، قد يحضر من الأقارب من ليسوا ممن يرث وهم فقراء أو مساكين أو يتامى أو نحو ذلك، فيرضخ لهم، يعني يعطون من غير قسمة معينة، يعطون يرضخ لهم. فأحياء كانوا في السابق إذا توفي رجل يأتون الفقراء حول البيت يريدون أن يعطوا شيئا من ذلك، فيأتون معهم الأواني ونحوها فيعطون من ذلك، هذا يسمى يعني إذا حضر القسمة يعطون من هذا المال، فيعطون شيئا يعني يبعد عنهم مثلا شدة النظر والعين على هذا المال، فيعطون من هذا الشيء يسيرا حتى يزول ما في أنفسهم، هذا جائز. إذا لم يكن هناك مال، كان يقسم العقار ونحو وليس هناك شيء منقول، ليس هناك شيء منقول، فهذا يقال لهم إن شاء الله إذا قسمنا أعطيناكم، ويدعون لهم بالبركة ويدعون لهم أن يوسع الله عليهم، فيقول: وسع الله عليكم ورزقكم من فضله، هذا جائز، هذا يعني. والرضخ هذا حذكره أهل العلم، بأن بعضهم ذكر بأنه منسوخ، قالوا أنه نسخته آيات المواريث، وبعضهم يقول لا هو محكم ولكن الناس لم يعملوا به، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه محكم وأنه على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: انطلقت أنا والحكم إلى سعيد بن جبير فسألته عن قول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، قال: الشهود الذين يحضرونه يقولون: اتق الله، خلهم، برهم، أعطهم، ولو كانوا هم ما فعلوا ولا حبوا، أن يبقوا لأولادهم يأمرونه ولا يفعلونهم، فأتينا مقسما فقال: ما قال سعيد؟ فأخبرناه فقال: لا، ولكن يقولون: اتق الله، لا توص، أمسك على ولدك، ولو كان الذي يوصي له أولادهم لا حب أن يوصي لهم. طيب، يعني هذا قول في قول تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: هو من يحضر عند الميت أو عند من عند المريض الذي يعني تحضره الوفاة أو نحوه، يحضرون عنده ويقولون له، هذا في الرأي الأول، يقولون له يعني: اتق الله، اتق الله، صلهم وبرهم وأعطهم، يعني كأنهم يقولون: لا توصي لنفسك، أولادك أولى، فاتق الله عز وجل ولا تترك أولادك ضعفاء. فقال: لو كانوا هم لأوصوا لأنفسهم. فسعيد قال هنا، قال مقسم، قال يقول قال لا، ولكن يقولون يعني له: اتق الله، لا توصي، أمسك على ولدك، يعني كأنه يقول يعني هل الذين يحضرون الميت أو يحضرون من يحتضر أو يحضرون هذا المريض أن يقولون له مثلا أمسك مالك لنفسك، أمسك المال وأوصي لنفسك، أو أعطي أولادك؟ قال بعضهم يقول كذا، وكما قال هنا قال لا، أن يعطي أولاده، أن يترك المال لولده، أن يترك المال لولده. عموما الآية هذه فيها خلاف عند المفسرين، من مراد به قوله هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعضهم أن يوصي لنفسه بالمال، وبعضهم قال أن يعطي الورثة. وهناك أوجه أخرى لتفسير الآية، لتفسير في معنى الآية، في وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول فليتق الله هؤلاء الحاضرون وليقولوا قولا سديدا فيما هو فيه مصلحة للميت ومصلحة لذرية الميت والورثة. فإن كانوا رأوا أن الورثة أولى بالمال فليتقوا الله وليقولوا اترك المال للورثة، وإن كانوا يرون أن المصلحة للميت وأن الأولاد والورثة قد أغناهم الله من المال فليتقوا الله وليقول له أوصي بمالك كذا وكذا. الوصية والوصية لا تكون أكثر من الثلث، الوصية من الثلث فما دون، فله أن يقول ذلك. فهو الله عز وجل يقول يعني لو كنتم أنتم مكانه هل ستقولون هذا الشيء؟ فاتقوا الله عز وجل وقولوا القول السديد الذي فيه مصلحة للميت، سواء في ورثته أو في وصيته. هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال احكم اليتيم كما تحكم به بولدك، يعني أن تؤدي به وتضر به كما تفعل بولدك. وحدثنا سفيان عن أبي مسكين الأودي عن إبراهيم قال إني أكره أذر اليتم عراة لا أخالطه. وقال سفيان عن واصل عن إبراهيم قال أصنع اليتامى في أموالهم صنعا، اصنع اليتامى في أموالهم صنعا، يعني أن توسع عليهم في النفقة. يعني هذا في يعني في القائم على اليتيم، أولياء اليتامى كيف يتعاملون مع اليتامى؟ يتعاملون مع اليتامى كما يتعاملون مع أبنائهم وأولادهم. يقول هنا عن إبراهيم، المراد به إبراهيم النخعي، قال إني أكره أذر اليتيم يعني عرة لا أخالطه. يقول أكره أن لا أخالطه، بل أجعل أن أخالطه وأجالسه كما أخالط أبنائي. وجاء أيضا قال اصنع، قال احكم أو أحكم اليتيم كما تحكم به ولدك، يعني تؤدبه وتضربه فيما هو في مصلحتك، تؤدبه الآداب الحسنة والأخلاق الحسنة، وتعلمه دينه الذي ينفعه. إذا كان عندك وأنت ولي على اليتيم تقوم برعاية هذا اليتيم كما تقوم برعاية أبنائك، وتحرص عليه كما تحرص على أبنائك. هذا المقصود، لأنك تهمله لأنه ليس من أبنائك، وإنما الواجب أن يعني أن تعتني به كما تعتني بأبنائك. قال اصنع اليتامى في أموالهم صنعا، يعني أن توسع عليهم في النفقة، تعطيهم حقوقهم ولا تضيق عليهم، وتؤدبهم وتحرص عليهم في تعليمهم الأخلاق الحسنة وحفظ القرآن وتعليم الدين. كل هذا كأنهم بمنزلة أولادك، هذا المقصود، لا أنهم إذا كانوا أيتاما تبتعد عنهم، لأنه قال الله عز وجل وأن تخالطهم فإخوانكم. لأن الإنسان لما يعني قرأ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، لو الذي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظنوا، بدأوا يعزلون أموالهم ويعزلون طعامهم ويعزلون مكان النوم ويعزلون كل شيء عنهم، خشية أن يقعوا في هذا الوعيد الشديد. فبين الله سبحانه وتعالى أن من كان يريد الإصلاح فلا بأس، فلا بأس من مخالطتهم والزواج بهم ومجالستهم والأكل من طعامهم عند الحاجة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان قال بلغنا عن أصحابنا أنهم قالوا في قول الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا قال حراما. هذا وعيد شديد في الذين يأخذون أموال اليتامى، ويوجد هذا لا كثرهم الله، يوجد من يأخذ مال اليتيم واليتيمة إذا توفي، يأتي القريب كالعم مثلا أو الخال فيأخذ مال هذه ويتأول بتأويلات، فيعني يقول أنا أولى من أن يضيع في الحرام، هذا اليتيم ما يعرف التصرف فسيضيعه مع زملائه ويأكل هذا ويشتري به أشياء لا حاجة فيها، أنا أولى، أنا أقوم برعايته وأجعله في بيتي ونحو ذلك، ثم يأكل ماله ويتأول هذه التأويلات المحرمة. فجاء الوعيد الشديد في أخذ أموال اليتامى بهذه الطريقة المحرمة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا قال حراما. وجاء في تفسير كما سيأتي أن مقصود يأكل في بطونهم نارا حقيقة أنه يبعث يوم القيامة والنار تتأجج في بطنه كما جاء في بعض الأحاديث، والنار تدخل من فيه وتخرج من دبره، هذا فيه وعيد شديد، وأن أكل مال اليتامى أكل أموال اليتامى هذا أكل مال اليتامى يعني كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كنت في حجر ابن عباس فجاءه أعرابي فقال يا عباس إن في حجري أيتاما ولهم إبل ولي إبل وأنا أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ قال إن كنت تبغي ضالة إبله وتروء حوضها وتهنئ جربها وتستقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحل. إيه نعم، هذا في اليتامى في أموال اليتامى يقول إن في حجري أيتاما ولهم إبل ولي إبل وأنا أمنح في إبلي، يعني أخذ وأشرب من إبلي وأفقر فماذا يحل؟ يقول يعني أحيانا تأتيني منيحة الإبل وأشرب منها وأحيانا لا أجد في إبلي شيئا من ألبانها. قال إن كنت تبغي ضالة إبله وتلوط، يعني أنك تحافظ على إبله وتراعيها وتلوط حوضها وتهنئ قال جرباها، يعني الإبل قد يصيبها الجرب في جسدها وفي جلدها وفي جدها فيدهن دهنا، هذا المقصود به، وتسقي أي عليها تسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب، هذا معنى أن من يقوم على مال اليتيم بهذا الشيء فإذا قام به بهذه الصورة هذا جائز أن يأخذ مقابل يعني عمله لمال اليتيم والمحافظة عليه وتنميته. نعم. السلام عليكم. قال سفيان عن سالم الأقطص عن سعيد بن جبير قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عذروا أموالهم من أموالهم فنزلت يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى آخر الآية. قال فخلطوا أموالهم بأموالهم. نعم، يعني لما نزلت الآية هذه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا خشي الصحابة الذين يقومون على أموال اليتامى أن يخلطوا أموالهم فعزلوهم، عزلوا اليتامى وعزلوا أموالهم وخافوا أن يقعوا في هذا الوعيد الشديد، فنزلت الآية ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم، فما في بأس أن يخالط اليتيم وأن يجالسه وأن يسكن معه على وعلى وإذا كان ذلك على وجه الإصلاح فإنه يجوز له أن يأخذ ماله ويصلحه، كل هذا جائز. نجمع بين النصين، نجمع بين النصين أن الوعيد في من يأكل مال اليتيم على غير وجه، وأن من يأخذه على وجهه الصحيح فهذا جائز، جمعا بين النصين. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الدرار عند الوصية من الكبائر ثم قرأ غير مضار وصية من الله إلى قوله عز وجل عذاب مهين. نعم، الضرار في قوله غير مضار، قال عند الوصية، قال من الكبائر، هذا من الكبائر، قال غير مضار، يعني أن الوصية تكون وصية مشروعة ليست وصية محرمة. الوصية المحرمة قد تكون إذا كانت في المال الكثير كأن تكون أكثر من الثلث، فهذا لا يجوز، ولا يجوز إنفاذها إلا بقدر الثلث، أو تكون وصية على شيء محرم كأن يوصي لوارث، يوصي لإحدى بناته، أو يوصي لشيء محرم كأن يوصي للكلب أعزكم الله أو نحو ذلك، فهذه وصية فيها ضرر على اليتامى، فلا يجوز تنفيذها إذا كانت على وجه المحرم، هذا معناه. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قول الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، قال ما أتى من خطأ أو عمد فهو جهالة. نعم. قال سفيان عن ابن كعب عن عطاء مثله. أي نعم، هذا في آية التوبة، فإن تاب وأصلح، إلى أن قال إنما التوبة على الله الذين يعملوا السوء بجهالة، يعني التوبة يعني من عمل السوء، يعني مراد به المعصية بجهالة. قال بعض السلف لا يعصي الله إلا جاهل، لا يعصي الله إلا جاهل، هذا معنى المراد بالجهالة هنا، قال من يعصي الله من خطأ أو عمد فهو جهالة، فالمخطي جاهل عن، لا يدري عن الحكم، والمتعمد جاهل لأنه يعرف أنه حرام فيقترفه، هذا يدل على جهالته، فهذا معنى كلمة بجهالة، بجهالة هو الوقوع في المعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان وعن يعلى بن النعمان قال أخبرني من سمع ابن عمر يقول التوبة مبسوطة للعبد ما لم يتب، ثم قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، قال هؤلاء هل ترون الحضور إلا الثوب؟ أي نعم، يقول يعني وقت الاحتضار جاء ابن عباس قال وقت الغرغرة، التوبة وقت الاحتضار وقت الغرغرة هذه ليست توبة ولا تقبل، وفرعون لما رأى الموت قال تبت الآن، فرعون قال أعلم أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فلم ينفعه ذلك، فالتوبة عند الموت لا تقبل أو لا تقبل، ولو اعترف قال مال لفلان مال ولكذا كان مال لا يقبل منه المال، خلاص ليس له وقت الاحتضار، فالتوبة من الذنوب أو نحو ذلك فلا يجوز لها، يعني أن يؤخر التوبة إلى الاحتضار كما قال التوبة ما لم يغرغر، هذا معنى المراد بالسوق هنا الاحتضار، سوق الموت، مجيء الموت. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن التيمي عن أبي مجلس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال كانت الأنصار إذا مات الرجل ألقى وليه الثوب على امرأته فيكون أحق بها من بين الناس. أي نعم، هذا في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعظمة، هذا تفسير أن المرأة، أن الرجل إذا توفيت امرأته جاء أولياؤه سواء أولاده أو إخوته أو نحو ذلك، فيلقون على هذه المرأة، يلقي أحدهم ثوبه على هذه المرأة فيكون هو أحق بها من الناس، فله أن يتزوجها أو يزوجها ويأخذ مهرها أو يمنعها من الزواج. كل هذا من التصرفات التي لا تجوز والتي كان يفعلها أهل الجاهلية. لا يحل لكم أن ترث النساء، المرأة ليست سلعة ولا متاع حتى ترثه. وهذا فيه دليل على أن القرآن أعطى المرأة حقها وأنه رفع من شأنها، وأن أهل الجاهلية كانوا يقعون في بهذه الطريقة المحرمة. لا يحل لكم ترث النساء ترها. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن بعدها ما جاء عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. هذا الآن الدخول في المحرمات من النساء في النكاح. من هن المحرمات؟ هما المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب، بالمصاهرة أو الرضاع أو نحو ذلك. وهذا سيأتي الكلام عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. فلعل نقف عند الآية 22 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وجزاك الله خير وبارك الله فيك على القراءة الطيبة، وانتفعنا جميعا بكلام السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. آمين. جزاك الله عنا خيرا، أسأل الله أن يبارك في وقتك وفي علمك وأن ينفع بك أينما كنت وحيثما كنت. آمين، والجميع إن شاء الله. بارك الله فيك. أفيك الله.